وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإياه: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه المسألة مسألة الميثاق، أشار إليها الإمام الطحاوي رحمه الله بهذا الإجمال وبهذا الاختصار: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. كلمة حق تكررت، وقلنا معنى حق أن هذا ثابت ويجب اعتقاده، وأنه قد وقع. الميثاق الذي يشير إليه الإمام الطحاوي، يشير إليه هنا إشارة، فصل فيه في كتابه شرح مشكل الآثار. شرح مشكل الآثار هذا من أنفس كتب الإمام الطحاوي رحمه الله. ذكر فيه في المجلد العاشر الصفحة 24 النسخة المحققة تحقيق الشيخ شعيب الأرناوط، يقول: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. هذه قراءة، في قراءة من ذرياتهم إلى قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وفي قراءة ذريتهم. ذكر هنا في كتابه شرح مشكل الآثار أن الأحاديث التي وردت في هذه المسألة هي تفسر ما ورد في الآية، والأحاديث في هذا كثيرة. ذكر بعضها في كتابه ورد على من يرى أن ما ذكر هنا ليس حقيقيا، وإنما هو ليس بالقول وإنما هو بلسان الحال كما سنشير إليه. وبهذا التفصيل الذي ذكره في كتاب آخر نعرف الإجمال الذي ذكره هنا، وأنه يريد بالميثاق الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حينما استخرجهم من ظهور آبائهم وأصلاب آبائهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، كما في آية الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ففي هذه الآية أن الله عز وجل أخذ الميثاق من بني آدم وأخذهم من ظهور آبائهم واستخرجهم وأشهدهم على أنفسهم، وأن هناك قول ورد منهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. والآية صريحة في قضية الاستخراج أو قريبة من الصراحة، وأن الله عز وجل استنطقهم وأنهم أجابوه قولا. والأقوال في هذه المسألة قولان، قول لعموم المتكلمين وقول للسلف. مذهب السلف في هذا أن الإشهاد هنا حقيقي، وأن الله عز وجل استخرجهم من ظهر آدم وظهور آبائهم، وأنه أشهدهم وأنه استنطقهم وأنهم أجابوه قولا. وهناك أحاديث سنقرأ بعضها وهي صريحة في هذا، والأحاديث في الوالدة في الميثاق كثيرة جدا، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غير الصحيحين، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. ولكن الروايات التي ثبتت في هذا فيها بيان وتفسير لما أشير إليه في هذه الآية. القول الأول هو قول عموم المتكلمين، يرون أن الاستشهاد هنا هو ما أشار إليه الله عز وجل في كتابه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، من أن بني آدم يولدون على الفطرة، والفطرة هذه يعني هي إشهاد، ولكنها إشهاد ليس بهذا الشكل الذي يقول به السلف، وإنما هو إشهاد بلسان الحال. فكل من يولد على الفطرة، والفطرة تنادي بأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهذا الذي أشير إليه في الآية، وأنه ليس هناك استخراج حقيقي، وأنه ليس هناك استنطاق حقيقي، وأنه ليس هناك جواب مقالي، بل هو حالي. مثل ما ورد في قوله سبحانه قالتا أتينا طائعين، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالوا السماوات والأرض لم تقل حقيقة أتينا طائعين، وإنما هذا تصوير لجوابهم، إن كانوا من الناطقين سيقولون كذا وكذا، هكذا هذا مذهب المتكلمين. ومذهب المتكلمين مبني على أصول فاسدة، وهذا منهجهم عموما. هم يقولون أن استنطاق هذه الأرواح أو استنطاق بني آدم وهم أمثال الذر كما في الأحاديث، استنطاقهم وجوابهم وكونهم عاقلين يجيبون على السؤال، هذا كله مستبعد. كما أن الجواب القولي من السماوات والأرض مستبعد، لأنها جمادات عندهم. ولذلك يقولون نحن نؤول هذا على أن الاستشهاد والجواب هذا كله ليس حقيقيا. هذا قول المتكلمين عموما. أما السلف فقولهم أن هذا الاستشهاد حقيقي، وأن الأحاديث تفسر ما ورد في هذه الآية. والمسألة يعني قريبة من ما نقول أجمع عليها، وإنما يكادون أن يجمعوا عليها. أول من نرى عنده أن الاستشهاد ليس حقيقيا، وإنما المراد بذلك الفطرة، أو أن جوابهم حالي وليس قولي، شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن هذا الاستخراج لم يحصل، وأن الله عز وجل بما نصب لهم من الأدلة التي تستنطقهم والتي تلجئهم إلى الاعتراف به وبوجوده وبربوبيته إليه أشير في هذه الآية، وتبعه تلميذه ابن القيم وتلميذ ابن القيم ابن كثير وتلميذ ابن كثير ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه لهذا المتن، وتبعهم بعض أئمة الدعوة السلفية في نجد، ومن المتأخرين أو من المعاصرين الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه أطال في هذا الموضوع. بينما القول الأول الذي ذكرته ليس هناك خلاف فيه بين المتقدمين من السلف، هو قول السلف. قديما الخلاف كان بين السلف وبين المتكلمين، هذا القول ذكره القاضي عبد الجبار في تنزيه القرآن عن المطاعن وغيره من كتبه، وأن هذا ليس حقيقيا، وأنه كما قلنا قريب من كونه مجازيا. عند شيخ الإسلام وتلاميذه اختلفت صورة الخلاف في هذه المسألة. ابن أبي العز رحمه الله لما جاء إلى هذه المسألة ذكر أن الأحاديث التي وردت في هذه المسألة بعضها ضعيفة وبعضها صحيحة، والصحيح منها لا تدل بمجموعها على ما ورد في هذه الآية. فيقول هنا طبعا ذكر هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية، ثم قال يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، نعمان وادي في عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، أي كل ذرية يخلقها، فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا مواجهة، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا إلى قوله المبطلون. الحديث أخرجه أحمد والطبري وابن أبي عاصم والبيهقي والنسائي في الكبرى وغيرهم، وهذا الحديث في بمجموعه يعني بمجموع طرقه صحيح، ورواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث. حديث أيضا أخرجه الإمام مالك وأحمد والترمذي والنسائي، والحديث أيضا صحيح. اختلفوا في وقفه ورفعه، حتى ولو كان موقوفا فهو حجة، لأنه في تفسير آية. لاحظوا أن هذه الأحاديث يعني بعضها اقتصرت على بعض ما في هذه المسألة، وبعضها اقتصرت على بعض ما في هذه المسألة، وبمجموعها تدل على أن هذه الأحاديث فعلا هي تفسير لهذه الآية. وهذه المسألة مهمة جدا جدا، لأن بعض من شرحوا قالوا جزموا بأن لا علاقة بهذه الأحاديث بهذه الآية، جزموا بهذا جزما، وهذا خطأ واضح جدا، لأن مجموع الأحاديث في بعض الأحاديث ذكر شيء معين، وفي بعض الأحاديث ذكر شيء معين، لأن كل من يسأل يذكر ما يليق بالسؤال. فكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين أن ما ذكره هذا تفسير لهذه الآية، هذا من أسرح ما يكون، حتى ولو كان موقوفا فهو في تفسير الآية أولا. وأيضا هذا مما لا يقال من قبيل هذا، من أمور الغيب، مما لا يقال بالرأي، وهذا في حكم المرفوع عند المحدثين اتفاقا، حتى ولو كان موقوفا. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فعجبه وبيص ما بين عيني، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود، قال: ربي كم عمره؟ إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والبيهقي، وقال الترمذي حسن صحيح، صححه أيضا ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي. أيضا حديث لأنس بن مالك ذكره الشيخ هنا في الشرح، ثم قال: وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه، وبين وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم عادها إليه. طبعا هنا دخل في مسألة أخرى، وهي مسألة أيضا الخلاف فيها مع الزنادقة، مع الفلاسفة الذين يرون أن الأرواح هذه قديمة، أصلا لا يقولون بخلقها، يقولون قديمة. وبعض من كتب في هذا الموضوع ذهب إلى أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وهي تبقى هكذا مخلوقة، فإذا حان وقت ولادة فلان يأتي الملك بذلك الروح من ذلك المكان وينفخه فيه. وممن قال بهذا ابن حزم رحمه الله، وذكر أدلة كلها لا تدل على أو لا تنهض بما ادعى في هذه المسألة. يقول: فالآثار المروية، أما ما ذكر هنا أنه قدر خلقها وأجلها وعمله واستخرج تلك الصور من مادتها، ثم يعني القول بأن هذه الصور هذا صعب، نحن نتحدث عن شيء حدث حقيقة، وهذه المسألة مسألة غيبية، يعني هي كل ما يتعلق بهذه المسألة مسألة غيبية، ما لنا فيها إلا الوحي، فنحن نؤمن بما جاء في الوحي ولا ندخل في الاستبعادات التي يذكرها المتكلمون. مثلا المتكلمون يقولون من الأسباب التي تجعلنا لا نقول بالاستشهاد الحقيقي أن هذه الأرواح أو أن هذه الأنفس لو تجمع في مكان واحد لا يسعها. هذا من كما تعرفون منهجهم منهج أهوج، يعني بشيء من كذا يستبعدون ويردون على الله عز وجل كلامه ويردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه. هذا منهجهم، نحن لا ندخل في مثل هذه نحن نؤمن بما ورد بشرط أن يكون ما ورد صحيحا. ثم قال في الأخير: فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر، هكذا مكتوب هنا، وهو ابن عمر رضي الله عنه، لا هو ابن عمر. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، طبعا هذا ضعيف. ثم قال: وأعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلب والبغي، وهؤلاء كلهم ممن يكتبون في التفسير على منهج السلف. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، وهؤلاء هم أهل الرأي من المفسرين، لم يذكر إلا القول الثاني. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والقول الثاني إلى المعتزلة. ثم قال: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، هذا كلام ابن القيم نقله ابن أبي العز هنا، يعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم في غير قضاء من غير قضاء ولا إشهاد. طبعا هو يحاول هنا أن يقول أن الأحاديث فيها اضطراب، في بعض الأحاديث فيها ذكر شيء وفي بعض الأحاديث ذكر شيء، والصورة المكتملة التي يدعيها أصحاب القول الأول لم يذكر في أي حديث. هذا الذي يريد أن يقوله ابن أبي العز رحمه الله. وكما قلنا هذا من أغرب ما يكون، يعني الأحاديث الواردة كلها تدل على أن المسألة لها أصل، وأن بعض صورها ذكرت في بعض الأحاديث وبعضها ذكرت في بعض الأحاديث، وهكذا يكون التفسير، تفسير الأحاديث بعضها تفسر بعضا والآيات بعضها تفسر بعضا والأحاديث تفسر الآيات وهكذا. كما في حديث والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر، يعني ذكرنا أن هذا يعني حتى ولو كان موقوفا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هنا في نسخته ذكر أنها صحيحة مرفوعا، وله كلام طويل في الرد على ابن أبي العز، ولكنه قال حتى ولو كان موقوفا، هذا تفسير للآية، ومثل هذا لا يقال بالرأي، فإذن هو في حكم المرفوع. وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين والحاكم معروف تساهله رحمه الله. طبعا هذا أيضا ما ذكره الإمام هنا يعني قد لا يوافق عليه، لأن تضعيف الحديث بأن أصحاب الصحيح لم يخرجوه هذا ليس بصحيح. كثير من الأحاديث هي في غير الصحيحين وهي صحيحة. من أهم الأمثلة التي يرد بها على من يقول أن ما لم يكن في الصحيحين فليس صحيحا، طبعا هذه الفائدة من الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، من أهم المسائل التي بها يرد عليهم صحيفة وهب بن منبه. هذه الصحيفة هي مطبوعة لحالها، حققها ظن الدكتور فوزي أو كذا فوزي، رفعت فوزي أو قريب من هذا. وهذه الصحيفة أخرج بعضها الإمام البخاري في الصحيح، وبعضها الإمام مسلم في الصحيح، وبعضها لم يخرجها لا هذا ولا هذا. وهي يعني الإمام مسلم لما يخرج هذه الصحيحة هي أحاديث طويلة مثل الفقرات، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وأن يشير إلى بدايته بشيء يفرقها ويميزها، أما الإمام البخاري فيسوقها. فهذه الصحيفة هي سند واحد، وما لم يخرج في الصحيحين مثل ما خرج في الصحيحين لأنها صحيفة واحدة. بعض الفقرات أخرجت في الصحيحين وبعض الفقرات لم تخرج في الصحيحين، مما يدل على أن أصحاب الصحيح صاحبي الصحيح الصحيحين لم يستوعبوا، وهم قد صرها بذلك مرارا وتكرارا أنهما لم يقصدا استيعاب الصحيح. فتضيف أي حديث بأن صاحبي الصحيحين لم يخرجاه أو أصحاب الصحيح لم يخرجوه هذا ليس بصحيح. يقول والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر. يقول هذا هو الصحيح، هذا هو القدر الذي يسلم به في مجموع الأحاديث التي وردت في هذه المسألة. ثم ذكر أيضا يقول وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في صحيحين، ركزوا على هذا الحديث الذي فيه يقول الله عز وجل قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، هذا في صحيحين. ثم يقول ولكن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم. من هذا المسلك الذي سلكه الإمام هنا حقيقة غريب جدا، يعني ما هكذا تعلل الأحاديث، لأن هذا حديث في الصحيحين، يعني لا يعل بأن هذه اللفظة لم ترد في رواية أخرى، لا، لفظة وردت هنا ولفظة وردت هنا ومجموع ما ورد يشكل مسألة. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجه من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان. وإيش الغرابة في هذا؟ ها؟ يعني ليس فيه أي غرابة، الله عز وجل أخبرنا أنه لحكمته فعل هذا وأخبرنا وأن ذكرنا بهذا الإشهاد عن طريق رسله، أي غرابة في هذا؟ وأنه بهذا، هذه المسألة الثانية، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. طبعا هذا لم يقله أحد، الحمد لله يرحمك الله، هذا لم يقله أحد. أصحاب هذا القول لا يقولون أنه بهذا تقوم الحجة، الحجة تقوم بإرسال الرسل، وهناك أدلة مؤيدة وممهدة لذلك، منها الفطرة. الذين يقولون بالفطرة، إذا رد عليهم أحد وقال أنتم تزعمون أن الفطرة حجة، من يتذكر أن هناك فطرة؟ طبعا هذا إلزام قوي، ولكننا نقول بأن هذا الإلزام هنا ضعيف وهنا أيضا ضعيف. فلا أحد يقول أن هذه المسألة الميثاق بها وحدها تقوم الحجة، الحجة تقوم بإرسال الرسل، والرسل ذكرونا بالفطرة وذكرونا أيضا بالميثاق. والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. طبعا هذا من أقوى ما ذكره ابن القيم رحمه الله وابن أبي العز، هي هذه الوجوه الثلاثة الأولى. إن الله عز وجل هنا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، هذا أولا. وبذلك يقولون هم أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم، هذا معناه ظهورهم تباعا حسب يعني أو ولادتهم وتناسلهم، وليس فيه إخراجهم مرة واحدة، لأنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. هذه أقوى ما ذكره. طبعا هو ذكر هنا تقريبا 10 أوجه للرد على من يجعل هذه الآية في الميثاق المعروف. طبعا ما ذكره قد لا يكون صحيحا، بل ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني ظهور بني آدم يعني هي ظهر آدم، ظهور بني آدم كلها من ظهر آدم. والله عز وجل لو قال هنا وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، قد يفهم منه أن الميثاق مقتصر على ذرية آدم الذين كانوا من صلبه فقط، ولكن هذا التعبير فيه تعميم، وأن الله عز وجل استخرجهم من ظهورهم كلهم مرة واحدة وأخذ منهم هذا الميثاق. أيضا هنا الله عز وجل يقول وإذ أخذ ربك، لم يقل سيأخذ، وهذا يدل على الماضي. وأشهدهم، هذا يدل أيضا على أنه حدث. لو كان الأمر كما يقولون، هذا إلى الآن لم يكتمل، لا زال الإشهاد جاريا، وهذا يدل على الماضي. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا فيه خطاب للجميع. لو كان كما يقولون لكانت الجملة هكذا أنسب، أليس الله عز وجل ربكم؟ أما هنا خطاب، وهذا الخطاب لا يناسب إلا إذا كانوا يعني كلهم هكذا أمامه. ألست بربكم؟ قالوا بلى. وابن أبي العز رحمه الله هنا يعترف بأن ظاهر الآية هي هكذا، يقول في الأخير هنا وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. فالصحيح أن هذه الأحاديث التي قرأنا بعضها كلها تفسير لما في هذه الآية، والآية تدل على أن هذا الإشهاد كان حقيقيا، وأن الله عز وجل استخرجهم كلهم وأشهدهم على أنفسهم، وأن هذا الاستنطاق كان كما ذكره الله عز وجل هنا. أما ما ذكره المتكلمون أنه من قبيل قوله سبحان الله من قبيل قوله سبحانه قالت أتينا طائعين ولا أحد يقول أن القول هنا حقيقي، نقول لهم من قال لكم أنه ليس حقيقي؟ أهل السنة يقولون أن القول هنا حقيقي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المتكلمون يقولون أن التسبيح هنا تسبيح بالحال وليس بالقول، مع أن في الآية التأكيد لأن الحقيقة هي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. التسبيح بالقال هذا من الذي لا يفهمه؟ هناك أحد لا يفهمه؟ فما دام أن الله عز وجل أخبرنا أن كل شيء يسبح بحمده، نحن نؤمن بأن التسبيح حقيقي. وكذلك هنا الله عز وجل يستنطق الجماد، كما في كثير من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيكون في في في في في في يوم القيامة، وكما سيكون أيضا من علامات القيامة أن عذبة الصوت ستكلم، وأن كذا، هذا ليس بعيدا في قدرة الله عز وجل. بالنسبة للمتكلمين كلامهم كما قلت مبني على أصول فاسدة، هذا منهجهم، ولكن ما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن كثير وتلميذه ابن أبي العز، وما ذكره كثير من مشايخنا وأئمتنا، هذا له يعني هذا وجهة نظرهم، ولكن الذي لا أشك فيه أن الصحيح هو أن الاستشهاد هنا حقيقي، وأن الاستنطاق حقيقي، وأن هذا وقع فعلا، وأن الله عز وجل استخرجهم ثم أعادهم. أما من يقول بأن هذا يدل على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد وهي مستقرة هكذا، فهذا قول باطل، لأن الأرواح كما أشار إليها ابن القيم كون خلقها وكون استمرارها بهذا الشكل لم يرد في النصوص، بل ورد في النصوص بألفاظ كثيرة أن الله عز وجل أعادها إلى أصلابهم. فالروح تخلق حينما تنفخ في الأبدان. والخلاصة أن مجموع الأحاديث يعني هذه لا تضرب بعضها في بعض، وهذا منهج المتكلمين يعني ليس منهج أهل الحديث. قد يكون لاح لأئمة الإسلام شيء وأرادوا أن، ولكن نحن نجزم بأن الصحيح هو أن كما أجمع عليه أو كاد أن يجمع عليه السلف أن الميثاق والاستشهاد الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته حق كما ذكره الإمام الطحاوي هنا وفي كتابه مشكل الآثار. هنا نقرأ بعض هذا بحث مختصر جمعه الشيخ عمر العتيبي، ذكر فيه أقوال من رد على هؤلاء. نقتصر على قول الشيخ محمد خليل هراس لأن كلامه مختصر وجميل. يقول هنا في كتابه دعوة التوحيد أهميتها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، يقول بعد أن ذكر كلام ابن كثير يقول: وهكذا أطال ابن كثير رحمه الله القول في نصرة هذا المذهب الذي ارتضاه في تفسير الآية، وهو أن المراد بأخذ الذرية من ظهور بني آدم هو إخراجها بالولادة إلى هذه الحياة، وأن المراد بإشهادهم على أنفسهم بربوبية الله لهم هو ما نصب لهم من الدلائل والآيات الشاهدة بذلك في الآفاق وفي أنفسهم، وأن المراد وأن المراد من إقرارهم بذلك هو ما فطروا عليه من التوحيد والاعتراف بالصانع جل شأنه. وقد انتصر لهذا الرأي كثير من أصحاب التفاسير، لا سيما المنتسبين منهم إلى التفسير بالرأي، كما نصره أحد تلامذة ابن كثير وهو العلامة زين الدين الحنفي شارح الطحوية. فقد قال عند شرحه لقول صاحب الطحاوية: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، كلاما يشبه كلام شيخه، بل لعله هو نصه ومما جاء في كلامه. واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلب والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته وحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحد والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم. نحن كلامه طويل قرأناه، ونحن من هنا يبدأ تعليق الشيخ محمد خليل الراس. نعم. ونحن رغم هذه المحاولات من جانب ابن كثير وتلميذه لمناصرة هذا الرأي الثاني، نرى أنه بعيد عن ظاهر الآية، وأن القول به يحتاج إلى كثير من التكلف في تأويلها، فلا بد فيه من تأويل والأخذ من الظهور بالإبراز إلى الوجود وتأويل الإشهاد. أخذ من الظهور، يعني هذا يؤول بماذا؟ به وتأويل الإشهاد والأخذ من الظهور بالإبراز إلى الوجود. نعم، هذا الأول، الأخذ من الظهور يؤول بالإبراز إلى الوجود. نعم. وتأويل الإشهاد بنصب الأدلة، الإشهاد يؤول بنصب الأدلة. نعم. وتأويل شهادتهم على أنفسهم بإقرار الفطرة. نعم، شهادتهم على أنفسهم بهذا القول هذا يؤول بالفطرة. نعم. كما أننا لا نعرف أحد من السلف قال به، بل كل كلامهم فيما يوافق الرأي الأول الذي هو أقرب إلى منزعهم في البساطة وعدم التكلف. وأما ما ادعاه ابن كثير وتلميذه من أن الأحاديث المتضمنة للإشهاد الحقيقي موقوفة على الصحابة، فقد رد عليه محدث عصره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في هامشه على شرح الطحاوية بقوله: حديث ابن عباس وعمر صحيحان مرفوعان، وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد، كما بينا ذلك في شرحهما في المسند. ولو صح وقف هذين الحديثين على عمر بن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يفيد في تضعيف الرأي الأول، بل يؤيده ويقويه، لا سيما وهو متفق مع ظاهر الآية. ومعلوم أن مثل هذا مما لا يقوله الصحابي بالرأي، لأنه من قبيل الأخبار التي لا تعلم إلا من جهة صاحب الشرح، سواء كان مرفوعا أو موقوفا فهو حجة. ولعل من المفيد أن نورد حديثي عمر بن عباس لنرى مدى موافقتهما للرأي الأول، وأن محاولة الطعن فيهما بالوقف وغيره تعسف لا معنى له. وبعد أن أورد الحديثين قال وأما احتج به ابن كثير وغيرهم من أن الأحاديث التي فيها أخذ الذرية من ظهر آدم نفسه، وأما الآية فتصرح بأن الأخذ من ظهور بني آدم فيكون الأخذان متغايرين، وبذلك لا تصلح الأحاديث حجة في تفسير الآية، فهذا احتجاج في غاية الضعف، فإن أخذ الذرية من ظهور بني آدم قبل خلقهم هو بعينه أخذها من ظهر آدم، إذ هو الأصل الذي تجمعت فيه بالقوة كل أفراد النوع الإنساني، وقد علم الله كل ما سيخرج منه من الذرية إلى يوم القيامة فاستخرجها وأشهدها. وأما احتجاجهم بأن مثل هذا الإشهاد لا يصلح أن تقوم به حجة لأن أحدا ممن أخذ عليهم الميثاق لا يذكره، مع أن الآية تفيد أن الله احتج عليهم به، فلا بد أن يكون إشهادا تقوم به الحجة، فنقول لهم إن الحجة ليست في نفس الإشهاد بل في تذكيرهم به على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتكذيبهم للرسل لا ينافي قيام الحجة عليهم، فإنهم قد كذبوا بالمعجزات التي جاءت بها رسلهم مع أن الحجة قد لزمتهم بها، ويشهد لذلك قوله تعالى. يقول تكذيبهم لا يكفي لأن نقول بما أنهم كذبوا، وهم كذبوا المعجزات التي هم طالبوا بها ورأوها ثم كذبوا بها. ويشهد لهذا قوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إذ المعنى والله أعلم ذكرناكم بهذا الميثاق في كتابنا وعلى لسان رسولنا حتى لا تحتجوا يوم القيامة بأنكم كنتم عنه غافلين لا تذكرونه، وحتى لا تحتجوا بأنكم وجدتم آباءكم مشركين فقلدتموهم في شركهم وضلالهم. وإني لأعجب كيف ينزع رجل سلفي النزعة كابن كثير إلى مناصرة هذا الرأي وينسبه إلى السلف، ولعل الفخر الرازي كان أدق منه حين نسب الرأي الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة، والله أعلم. طبعا ممن أفاض في هذه المسألة الشيخ الألباني في المجلد الرابع من السلسلة الصحيحة، وهذه المسألة من ممن تكلم فيها أيضا وأفاض فيها الشيخ ابن باز رحمه الله، وذكر أنه لا تنافي بين الميثاقين، الفطرة أيضا دليل ودليل ممهد للرسالة، والميثاق أيضا، ولا تنافي بين الأمرين وكلاهما حقيقيان. منهم أيضا كلام الشيخ الألباني طويل وهو مهم، ممن بحث هذه المسألة الشيخ علي القرني في رسالته الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها، أطال فيها هذه الرسالة. نحن لما نأتي بالكتب فهذا للتشجيع، يعني بأن تقتنى الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها، رسالة يعني في هذا الموضوع قيمة جدا، وأطال في ذكر الأحاديث والآثار. أيضا ممن ورجح ما أشرنا إليه من بأن الميثاق حقيقي، وممن أيضا أفاض في هذه المسألة أحد الإخوة الهنود ألطاف الرحمن بن ثناء الله، هذا ممن كان معي، يعني كان يشرف عليه الدكتور سعود الخلف، أخ يعني متمكن في العقيدة، له رسالة في الماجستير المسائل العقدية المتعلقة بآدم عليه السلام، رسالة جميلة هي مطبوعة. أيضا بحثها الدكتور عيسى السعدي في كتابه ميثاق الإيمان، وتكلم عليها أيضا أبو بكر سالم شهال في كتابه الآثار العقدية الواردة عن السلف في كتاب التمهيد لابن عبد البر، وقد أفردت رسالة في هذا الموضوع بعنوان أخذ الميثاق، دكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن الرثيم، وهي أيضا مطبوعة. ومن جميل ما قرأته لأحدهم أن الفطرة هي من آثار، لا يستبعد أن يقال أنها من آثار الميثاق. كل مولود يولد على الفطرة، فهذا الميثاق قد يكون له أثر، وهذه الفطرة قد تكون ولو أننا لا نتذكر شيئا، ولا يستبعد أننا نتذكر يوم القيامة، لأن العالم يختلف، والله عز وجل أقام علينا الحجة بتذكيرنا بهذا الميثاق في بلا حديث على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية، ولا نستبعد أن نتذكرها يوم القيامة كما ذكر بعض الشراح. وأيضا ليس بعيدا أن يكون الفطرة يعني من آثار هذا الميثاق، والله أعلم. على كل حال، هذا صح أو لم يصح، الميثاق حقيقي، ومجموع هذه الأحاديث حكم عليها بعضهم بأنها متواترة، ممن أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وممن أشار إلى ذلك أحد علماء اليمن صالح المقبلي، وأيضا علماء آخرون ذكروا هنا أشاروا إلى أن الأحاديث هذه تكاد تصل إلى مرتبة التواتر المعنوي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قال، صلى الله عليه وسلم، ذلك في ميزان حسناته. قل أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله أن القول بأن الحديث هي مفسر الآية يكاد يكون إجماع، أعذكركم أن من خالف في هذا أئمة كشيخ الإسلام ابن القيم ابن كثير وغيرهم. يقول أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله أن القول بأن الأحاديث هي مفسرة للآية يكاد يكون إجماع، مع ذكركم أن من خالف في هذا أئمة كشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. أنا ذكرت أن هذا الإجماع أو ما هو قريب من الإجماع عند السلف القدماء، فعلا لا يحكى إلا هذا القول. أما ما بعد شيخ الإسلام وذكرت الخلاف قبلهم، لا يكاد يذكر عند الأثريين من المفسرين إلا هذا القول، وحكي عليه الإجماع، حكى عليه الإجماع بعض الأئمة مثل إسحاق بن راهوية وغيره. نعم. شيخنا حفظكم الله، هل للخلاف ثمرة؟ لا شك أن أولى ثمرات الخلاف أن نعتقد أن هذا حصل. هذا يعني نحن لماذا ندرس العقيدة؟ كل ما أخبر عنه من الغيبيات نؤمن بها، وهذا الإيمان في حقيقته عبادة، يعني أنت بهذا الإيمان يزيد إيمانك. هذه مسألة غيبية لا يمكن أن تفهمها إلا بأنها مسألة غيبية وأخبر عنها في الوحي، تؤمن بها فتوجد. وهذه التأويلات التي هي حقيقة بعيدة عن النفس السلفي، بعيدة جدا، لكن بما أولئك أئمة، يعني هذا رأيهم، الله أعلم. أحد الأخوة عنده سؤال قبل نختم. هو في الجملة موافق، ولكن الأدلة تختلف. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ودعونكم اخوانكم على العشاء، بس ننتظر ان شاء الله يكون جاهز. بارك الله فيك، جاهز؟ تفضل يا اخوان.